بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الظاهر والمؤول. قال: الظاهر في اللغة ضد الباطن، فالظهر خلاف البطن، ظهر، ظهر الشيء يظهر ظهورا، وظهر الشيء إذا تبين، وأظهر الشيء بينه. لسان العربي ومختار الصحاح. واصطلاحا قال العمريطي في نظم الورقات: فالظاهر هو الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. قال: وهو ما احتمل معنيين فأكثر، وهو في أحدهما أظهر منه في الآخر. هذا تعريف. فالراجح هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول. انظر المذكرة وشرح نظم ورقات. قال الزركشي في البرهان: ومثال الظاهر قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم، وهو فيه أظهر وأغلب في الظالم، كقوله تعالى: ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فيقال للانقطاع طهر وللوضوء والغسل، غير أن الثاني أظهر. صواب أن الأول أظهر في قول حتى يطهرن، في قول فإذا تطهرن الثاني الغسل. وكقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فيقال للابتداء التمام والفراغ، فيقال للابتداء التمام والفراغ، غير أن الفراغ أظهر. أتمني من فرغ. وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، فيحتمل أن يكون الخيار في الأجل أو بعد، والظاهر الأول، لأنه يحمل على أنه مفارقة الأجل، يمسكها قبل أن تبلغ نهاية الأجل، فإذا انتهى الأجل فلا سلطان له عليها. وقوله: فلا جناح عليه إن يطوف بهما، والظاهر يقتضي حمله على الاستحباب، لأن قوله فلا جناح بمنزلة قوله لا بأس، وذلك لا يقتضي الوجوب، لكن هذا الظاهر متروك، بل هو واجب، يعني السعي بين الصفا والمروة واجب، لأن طواف الإفاضة واجب، لأنه ذكره بعد التطوع، فقال: ومن تطوع خيرا، ولأنه ذكر بعده كأنها. قال: فدل على أن النهي السابق نهي عن ترك واجب، لا نهي عن ترك مندوب أو مستحب. فلا جناح. وقد يكون الكلام ظاهرا في شيء فيعدل به عن الظاهر بدليل آخر، كقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. والشهر اسم لثلاثة لأنه أقل الجمع. وكقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالظاهر اشتراط ثلاثة من الإخوة، لكن قام الدليل من خارج على أن المراد اثنان، لأنهما يحجبانها عن الثلث إلى السدس، وبعضهم يقول أقل الجمع اثنان، بعض العلماء يقولون أقل الجمع اثنان، أما قاعدة المواريث فهي سابرة في أن أقل الجمع اثنان. قال: حكم الظاهر الوجوب أن يصار إلى معناه الظاهر، ولا يجوز تركه إلا بتأويل يدل عليه دليل، فيكون المؤول. الواجب أن يعمل بالظاهر سواء في العقائد أو في الأعمال، أن يعمل بالظاهر على ظاهره. المؤول معنى التأويل في اللغة من آل يؤول إذا رجع. أما استعمال التأويل فله ثلاثة معان: الأول بمعنى عاقبة الشيء التي يؤول إليها، أي يرجع إليها، قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله مراد وقوعه. الثاني بمعنى التفسير كما في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم الأولى أن يقول هكذا يوصلها. في أحد تفسيري الآية، تفسيري الآية لا يقفون عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لكن على حقيقته وكنه حقيقة كنهه يقفون عند إلا الله على لفظ الجلال، تكون من القسم الأول. ومعنى ومنه قول بعض المفسرين تأويل قوله تعالى كذا، وهذا يكثر منه الطبري رحمه الله تعالى، ابن جرير الطبري. وقد تقدم هذا. الثالث صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح، وهذا يكثر منه المتأخرون، ويصار إلى التأويل. صوبوها إلي. ويصار إلى التأويل إذا كان ظاهر اللفظ غير مراد أو يستحيل، فيصار إلى التأويل. قال العمريطي والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى بالدليل. والتأويل له حالات، الأولى صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح يدل على ذلك التأويل، فهذا تأويل صحيح. مثال حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ إذا أراد أن يأتي الخلاء، هذه الرواية تفسر رواية الصحيحين، رواه البخاري في الأدب المفرد. وإلا ظاهره أنه يقوله إذا دخل انتهى، قد دخل داخل الخلاء. ومثال آخر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالمراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة كما في حديث المسيء عن أبي هريرة، مسيء في صلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأكبر. لا ظهر أنه يذكر بعض الروايات التي فيها فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. وهذا الأحسن أن يذكر الرواية الأخرى التي فيها فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. ويحتمل أنه ما المراد هنا أنه ما ذكر الوضوء، فيدل على أنه لا يجب إلا على من كان محدثا، لكن ليس هو حول هذا الشيء، إنما المراد إذا قمتم إلى الصلاة ظاهرها أنه قد انتهى القيام، قد وقعتم في القيام، انتهى فعل الماضي قمتم، لكن المراد إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة. فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث، رواه البخاري ومسلم. مثال ثالث قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا ظاهره أنه إذا قرأ القرآن يستعيذ بعد فراغه، وليس مرادا، بل المراد قبل قراءته للقرآن كما فسر بالسنة. الثانية في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الثانية التأويل الفاسد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، كما سماه أهل التعطيل تأويلا في صفات الله تبارك وتعالى، والصواب أن يسمى تحريفا. فقالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أول اليد بالنعمة وبالقدرة، فهذا تأويل فاسد وتحريف باطل. وقد ذكرت الرد على هذا في كتابي الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. قطف الثمر هذا للشيخ لصديق حسن خان. ولله الحمد والمنة. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال بعضهم المراد بالمرأة الصغيرة وليس صوابا، صغيرة وكبيرة لا بد من الولي. قال الثالث التأويل المسمى باللعب والعبث، وتأويل الزنادقة الرافضة وغيرها، كتأويل الشيعة في قوله تعالى إذ قال لموسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة. ما يلزم المؤول، الأصل في النص الظاهر أيا كان ولا يحمل على المؤول إلا بدليل صحيح، وعلى هذا فيلزم المؤول أمور. أحدها بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه، هل هذا اللفظ يصلح لهذا التفسير؟ هل تأتي اليد في اللغة بمعنى النعمة؟ الجواب نعم. ثانيها الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح، إيش الذي صرف اليد عن الدليل عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح؟ الأصل أنه اليد الذي يتناول بها ويأخذ ويعطي، ما عندهم دليل. الدليل عندهم أنه يمتنع في حق الله، وهو ليس بصحيح. ثالث أن لا يكون الحامل له سوء اعتقاده، وهنا الحامل له سوء اعتقاده هو تأويل الصفات تعطيل الصفات. رابعة أن لا يخالف إجماعا في المسألة، وهنا خالفوا إجماعا في المسألة. الخامس أن لا يخالف لغة العرب، وهنا خالفوا لغة العرب، لأن اليد في الأصل في لغة العرب الظاهر والأكثر أنها على اليد التي يتناول بها ويأخذ بها ويعطي بها. وهذه 5 كلها في التأويل الثالث ثابتة، ما يحتمله اللفظ، كلها ما في شيء أبدا يوافق التأويل الثالث. هل يأتي البقرة بمعنى عائشة؟ من يقول هذا؟ لهذا القسم الثالث من التأويل هذا باب زندقة. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. فين؟ ها؟ والظاهر المذكور حيث أشكل. فالظاهر هو الذي يفيد ما سمع. ماشي هو؟ أحسن. احذفها. فالظاهر الذي يفيد ما سمع.